الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: عندي برنامج للتواصل وأضع علامة ما يسمى الإعجاب على الصورة التي تعجبني، وأغلب الصور إما ذكر لله سبحانه وتعالى أو صور أكل، وبعض الأوقات رجال ينزلون صورا دينية وأضع لهم إعجاب، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، على الإنسان ألا يشغل وقته في مثل هذه الأمور التي لا ترجع عليه بالخير الكبير ولا بالنفع في عاجل أمره وآجله ولا في دينه ودنياه. فكلما كان الإنسان قليل الاشتغال بمثل هذه الأمور كلما كان أنفع له، فعليه أن يستغل وقته فيما يعود عليه بالنفع، فإن الإنسان أيام مجموعة، فإذا مر يوم الإنسان مر بعضه، وكل يوم يقطعه الإنسان فإنه يدنيه من الأجل. فعلى الإنسان أنه كلما دنا من الأجل كلما ازداد عمله واستغلال وقته، فإنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وإني رأيت أن كثيرا من الناس يشتغل بهذه الوسائل ويجلس أمامه الساعات الطويلة لا يذكر الله عز وجل فيها، فعلى الإنسان أن يربأ بنفسه عن مثل تلك الأفعال، وأن يكون مؤمنا حريصا على وقته مستغلا له فيما يقربه إلى الله عز وجل، فإن تلك اللحظات سوف يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. وأما هذا بالنسبة للنصيحة العامة لنفسي وللسائل أو السائلة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأما بالنسبة للإجابة فأقول: إن كانت هذه الصورة تحمل شيئا من صور ذوات الأرواح فلا يجوز إبداء الإعجاب بها، بل يجب علينا مناصحة من ينزل مثل ذلك، لأن الأصل المتقرر أن صور ذوات الأرواح على التحريم إلا ما خصته الضرورة أو الحاجة الملحة. وإذا كان إبداء الإعجاب بين الإناث ومن ينزل هذه الصور من الذكور مفض إلى التوصل إلى أمور أخرى لا تحمد عقباها، فإن سد الباب من أوله هو المطلوب. وأما إذا كان الأمر خاليا من الفتنة وخاليا من إبداء الإعجاب بما هو حرام شرعا، ولم يكن هذا الإعجاب مفض إلى ما لا تحمد عقباه، فأرى أنه أمر جائز، ولكن تتبعه مضيع للوقت، ولكن تتبعه مضيع للوقت. فعلى المسلم أن يستغل وقته فيما يقربه إلى الله عز وجل، وأن يقلل الاشتغال بهذه الوسائل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله أعلم.